سالك وصورتك. امال ازاي انا عرفتك ساعة ما شفتك؟ وايه اللي جاب التماثيل والصور؟ القدر. القدر. اتفضل من هنا. افتح الباب يا مشماش. الله، التمثال، التمثال اللي كان في قصر سينمار. الأميرة زين الملاح تمثالها. هي فعلا زين الملاح، بس النبادي مش تمثال، دي حقيقة مش خيال. ما تتكلمي يا زين الملاح. الحمد لله على سلامتك يا الله. الله الله، التمثال نطق. عرفت بقى انها مش تمثال. انا زين الملاح. ساعة ما سمعت اللي حصل وقالوا لي وصل، حبيت اخليك تشوفني في الحقيقة زي الخيال، ايام ما كنت بتشوفني وانا تمثال. الكرسي الياقوت الاحمر والوردة الحمراء والياقوتة اللي في ستري والعباية اللي على كتفك وكل احمر في احمر، حاجة تحير. شعار الملك الاكبر، سلطان الجن الاحمر. انا ساعة ما شفتك اتهيألي اني قدام تمثالك. عايز تشوف انت التمثال بتاعك؟ هو فين؟ هنا ورا الستارة، شوف ادي. الله، ايه التمثال؟ هو فين؟ اختفى عن العين زي ما اختفوا الثلاث تماثيل. انا سمعت الكاهن بيقول ما دام يوجد القصر يختفي المثيل. على كل حال الحمد لله على سلامتك يا ابني. لو انك انسي لكن قلبي مال اليك. مبروك. الله يبارك فيك يا زعفران. امك يا ملك الجان. ينزل في البلد اعلان للخاص والعام، سيتم الزواج بعد 3 ايام. الى ان يعد المهرجان ينزل الملك باهوراب في قصر المرجان. الله يا ملك الجان. انطلق الان اعلان الى امة الجان بامر الملك الصحفاح، سيصير زواج الاميرة زين الملاح وسيقام المهرجان امام كاهن الكهان بعد 3 ايام. ولم تر امة الجان مثل هذا المهرجان، فقد اقيمت معالم الزينة في جميع انحاء المدينة، وركب الملك الصحفاح. مولاي. وهنا ادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 34 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان. هنا